بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. قلنا أن حذف المفعول به، الأصل في المفعول به أن يذكر في السياق، الأصل في المفعول به أن يذكر. يعني نقول أكل فلان التفاحة مثلا، أو ضرب الولد أخاه، أو درس التلميذ درسه. الأصل فيه أن يذكر المفعول به في السياق، وقد يحذف جوازا لغرض لفظي كما قلنا واتفقنا في الدرس السابق، كتناسب الفواصل في نحو ما ودعك ربك وما قلى. الأصل في غير القرآن أن نقول ما ودعك ربك وما قلاك، ولكن حذف المفعول به هنا لماذا؟ لغرض التناسب، تناسب الفواصل، أي فواصل الآيات. كذلك الإيجاز، الأصل أيضا أن حينما يحذف يحذف جوازا للإيجاز، نحو قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهذا أيضا من الإيجاز. كذلك بالإمكان أن يكون كغرض معنوي، الغرض المعنوي هنا الاحتقار مثلا على سبيل المثال، نحو قوله تعالى كتب الله لأغلبن، أي لأغلبن الكافرين. وقد يكون لاستهجانه كقول عائشة رضي الله عنها ما رأى مني ولا رأيت منه، أي العورة. ويحذف وجوبا كما اتفقنا وكما قلنا، ويدخل هذا في باب التنازع، إن أعمل الثاني نحو قصدت وعلمني أستاذي، فلا يجوز نحو قصدته وعلمني أستاذي، لئلا يعود الضمير على متأخر من غير ضرورة. هذه قد تحدثنا فيها في درسنا السابق، ووصلنا إلى موضوع حذف العامل أو الناصب. حذف العامل، لأننا قلنا أن الذي ينصب المفعول به إما أن يكون فعلا أو يكون المصدر أو غيره، فلذلك حذف العامل هنا. وقد تعرضنا له أيضا في درسنا السابق، وقلنا بشكل مختصر قلنا أنه يجوز حذفه ويجب حذفه، فمتى يجوز ومتى يجب. أما جوازا، يعني جواز حذف المفعول به، فإن دلت عليه قرينة فيجوز حذفه، لأن هذا يعتبر على قاعدة الحذف، وحذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز. إذن طالما نحن نعلم السياق وندركه من خلال التعبير ومن خلال الكلام، فذلك يكون على الجواز، طالما أنه يعني لا يلبس ولا يشكل ونعرفه ونقدره، فلا مشكلة في الحذف. اختصارا مثل نحو تعالى قالوا خيرا، أي أنزل ربنا خيرا، أنزل الآن، هذا هو العامل أو هذا هو الناصب الذي نصب المفعول به خيرا. وهذا كثير كما قلنا على قاعدة الحذف، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، يعني من يسأل ويقول من عندك تقول زيد، من خرج تقول فلان، بدلا من أن نقول خرج فلان نقول خرج، أو نقول فلان، على حسب السياق أو على حسب التعبير أو المراد الذي نريد أن نطلقه. أما وجوبا، وهذه مهمة ننتبه إليها، يعني حذف الناصب أو حذف العامل وجوبا، ففي مواضع نعم، إجابة مختصرة، يعني بدلا من أن نكرر ونقول من يسأل مثلا من خرج نقول خرج فلان، بإمكاننا أن نقول فلان، أي بمعنى خرج فلان، نحن حذفنا العامل هنا، الآن حذفنا العامل الذي رفع الفاعل هنا. وقد نقول مثلا من يسأل من عندك نقول عندي فلان، بدلا من أن نقول عندي نقول فلان أيضا، ونحذف المتعلق هنا، نحذف الجار والمجرور، أو نحذف ظرف الزمان والمكان، على أو نحذف شبه الجملة. المهم أن حذف ما يعلم على الجواز، لا مشكلة في هذا. وجوبا الآن، حذف العامل أو الناصب وجوبا يكون في مواضع، من هذه المواضع باب الاشتغال. باب الاشتغال، ما معنى الاشتغال؟ الاشتغال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف اشتغل بضمير المشغول عنه. هذا هو تعريف الاشتغال بصورة موجزة. ليس درسنا الاشتغال الآن، ولكن درسنا المفعول به، ولكن نتعرض للموضع الذي يحذف فيه العامل أو الفاعل وجوبا. قلنا أنه يحذف في مواضع، من هذه المواضع هو باب الاشتغال. الاشتغال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل. يعني مثلا نقول ضرب فلان، نعم ضرب، نأخذ مثال لا مشكلة، ضرب مثلا نأخذ اسما هنا، ضرب أبو طلحة مثلا، نأخذ اسما آخر لا بأس، نقول ضرب أبو طلحة لجينة مثلا. هيا نطرح هذا السياق الآن. الله المستعان يا لجينة ستنالين ضربا. ضرب أبو طلحة لجين، نعم معاذ الله. الله المستعان يا رب العالمين. طيب الآن ضرب أبو طلحة لجين، الآن هو الاشتغال يقول ماذا؟ أن يتقدم اسم. الآن أين الاسم هذا؟ ويتأخر عنه فعل أو وصف اشتغل بضمير المشغول عنه. الآن نقدم الاسم فنقول ماذا؟ لجين ضربها أبو طلحة. انظروا الآن ماذا فعلنا؟ قدمنا لجين، هذا الاسم، هذا المفعول به، قدمناه على الفعل ضرب على العامل. هذا يدخل الآن في باب الاشتغال، لجين ضربها أبو طلحة. إذا تقدم اسم وتأخر عنه الفعل، الفعل هو ضرب، لكن ضرب هنا ماذا؟ اشتغل بضمير يعود أو بضمير المشغول عنه. المشغول عنه ما هو الآن؟ هو لجين، أليس كذلك؟ فاشتغل هذا العامل بالضمير الذي يخص المشغول عنه. هذا الآن نقول هنا يحذف العامل. الآن حذف العامل، ما الذي نصب لجين هنا الأولى هذه؟ نقول لجين مفعول به ليس مبتدأ. الآن إن وضعناه بهذه، طبعا هو يجوز يا سمر سعدي أن نقول لجين، انظري على باب السعة، نقول لجين ضربها أبو طلحة، وبإمكاننا أن نقول لجين ضربها أبو طلحة. رأيتم الآن؟ يعني بإمكاننا أن نقدر فنجعل لجين مبتدأ، وبإمكاننا أن نجعلها مفعول به لفعل محذوف وجوبا. الآن رأيتم؟ الآن ما الذي جعلنا نحذف العامل الناصب للجين؟ على الوجوب، ومثلها هذه الآية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره في عنقه. وكل، انظروا لم نقل وكل، الآن وكل إنسان، الآن كل هنا مفعول به أليس كذلك؟ مفعول به. ما الذي نصب هذا المفعول؟ ما العامل؟ هو فعل مقدر، فعل مقدر حذف وجوبا، حذف وجوبا. إذن الموضع هذا يسمى موضع الاشتغال، موضع الاشتغال. نعم نقول مفعول به لفعل محذوف، جميل جدا. نقول مفعول به كل، ولجين هنا نقول مفعول به لفعل محذوف وجوبا، طبعا لأن هذا باب الوجوب. الآن يحذف العامل وجوبا في مواضع من ضمنها هذا الموضع. لا لا لا لا لا لا أبدا، لا نعرب على المحل، نعربها كما نقدره في التقدير في السياق. الآن انظروا الآن ماذا نقول؟ لجينة في الأصل، نعيد السياق مرة أخرى، نقول ضرب عفوا لجينة ضربها أبو طلحة. انظروا الآن كيف نعرب هذا السياق كاملا. نعم نطرح السياق مرة أخرى، انظروا الآن لجينة هذا نقول تقدم المفعول به هنا وتأخر عنه فعل هو ضربها، هذا ضرب اشتغل بضمير يعود على المشغول عنه الذي هو لجين، انشغل عن العامل هذا، بمعنى أن العامل لم ينصب لجين وإنما نصب ضميرها وهو الهاء. طيب ما الذي نصب لجين؟ فعامل آخر، ليس ضربها، عامل آخر نقدره نحن، فنقول مثلا ضرب لجين ضربها أبو طلحة هكذا. فنقول لجين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لفعل محذوف وجوبا، فعل محذوف وجوبا. ثم نأتي ضربها فنقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح، أليس كذلك؟ والها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، وطلحة مضاف إليه مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة، عفوا، وعلامة جره فتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. إذن عرفتم الآن كيف نعرب. نعم نعم، أبو نقول أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. نعم نعم، نعربها عادي كما هو الإعراب العادي، فلا مشكلة إذن في هذا. هل وصلت إن شاء الله؟ هذا هو الموضع الأول. الآن انظر، هذه سياقات يا من سأل هذا السؤال يا أبا إسماعيل، هذه سياقات استخدمت من قبل العربي حينما يعبر، يقدم المفعول به للاهتمام. كما قلنا أننا حينما نقدم شيئا، أي تعنت يا محمد؟ سأجيب أبا إسماعيل ثم أتفرغ لجوابك الآن سؤالك. نقول يا أبا إسماعيل، العرب حينما تقدم شيء أو تؤخر شيء فهذا لعلة بيانية وللاهتمام به كما قلنا. أنت تقدم وتؤخر للاهتمام. الآن مثلا نقول مثلا جاء فلان، بإمكانك أن تقول فلان جاء. لماذا قدمت الآن؟ قدمت للعلة، للاهتمام به. أنت لا تهتم بالمجيء حينما تقدم الفاعل هنا الآن، تمام؟ أنت مهتم بفلان ولست مهتما بالمجيء. يعني حينما نقول جاء فلان، جاء أبو إسماعيل، انظر، جاء أبو إسماعيل، أنا لا يهمني أبو إسماعيل، ولكنني يهمني المجيء، يهمني المجيء الآن. ولكن إن قلت أبو إسماعيل جاء فأنا أهتم بقدوم أبي إسماعيل، لذلك أنا مفتخر بقدومه وفخور بقدومه ومهتم بأمره، فلذلك أقدمه في سياقي. فالآن حينما يقول قائل لجينا ضربها أبو طلحة، الآن نحن قدمنا المفعول به للاهتمام بأن يعني الضرب وقع على فلانة، فلذلك نحن نهتم بأمرها ونهتم بهذا الضرب الذي وقع عليها، فلذلك نحن قدمنا، وليس تعنتا يا محمد أبا أروى. هذه سياقات يعني ألفها العربي وقدمها بهذا الشكل للتوسع. هذا التوسع لا نجده في أي لغة أخرى، فلذلك نجد هذا من خصائص اللغة العربية. فلذلك حينما نقدم أو نؤخر فذلك للاهتمام به، مثل الآية القرآنية إنما يخشى الله، انظر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآن لماذا قدم لفظ الجلالة هنا؟ لماذا قدم لفظ الجلالة؟ للاهتمام به، أليس كذلك؟ فنقول الله مفعول به مقدم. فهذه يعني موجودة أصلا في التعبير العربي وفي الكلام العربي، فلا مشكلة فيها، وليس تحمل على باب التعنت، وإنما تحمل على باب التوسع. يعني بإمكانك أنت أن تعبر بأي تعبير شئت، إن قدمت أو أخرت فهذا راجع لك ولما يعتمد في ذهنك، لأن كل إنسان عنده طريقة للتعبير، كل إنسان عنده ذائقة معينة، كل إنسان عنده أيضا اهتمام معين بكلامه. فلذلك يقولون دائما الرجل هو الأسلوب، كما قال توفيق الحكيم الرجل هو الأسلوب، أي بمعنى، طبعا الرجل ليس بمعنى الرجل أنه يعني شيء مقصور على الرجل، وإنما يعني للغالب، وإنما يشمل كذلك المرأة. يعني كل امرأة لها أسلوبها الخاص، وكل رجل له أسلوبه الخاص. فلذلك حينما تقدم أو تؤخر فذلك راجع لما تعنيه، كل إناء بما فيه ينضح. أنت ماذا تريد أن تقدم؟ أنت مهتم بماذا في تعبيرك؟ هل مهتم بالضرب أم مهتم بالمضروب؟ فلذلك حينما تقول لجينا ضربها أبو فلان فأنت مهتم بالمضروب، وحينما تقول ضرب أبو طلحة لجين فأنت مهتم بالضارب. فلذلك هذه يعني تؤخذ من باب التوسع في التعبير، ومن باب أيضا التنوع في الكلام. فيعني أظن أننا وصلنا، يعني الحمد لله. جميل. إذا نقول أن المفعول به يحذف وجوبا في مواضع، من هذه المواضع، من هذه المواضع الموضع الذي يكون فيه باب الاشتغال، أي من باب الاشتغال، فلذلك نحذف العامل الناصب وجوبا هنا، ولا نقول ضرب لجينة ضربها أبو طلحة، لأن الكلام هنا يصبح متعذرا ويعني ثقيلا حتى على اللسان، وفيه تكرار لا لزوم له، فلذلك يحذف هذا العامل وجوبا، يحذف وجوبا في هذا الموضع. كذلك من المواضع التي يجب حذف الناصب أو العامل هو الأمثال التي نطلقها بين فترة وأخرى أو بين آونة وأخرى. كذلك هذه مثلا حينما نقول لقائل يأتينا فنقول أهلا وسهلا، هذه الجملة يعني أعتقد يعني أظن أننا أشبعناها كلاما، أشبعناها كلاما، يعني حينما نقول أهلا وسهلا، ما المقصود بأهلا وسهلا؟ أي بمعنى جئت أهلا ونزلت مكانا سهلا، أو وطئت سهلا، التعبير كما شئت. إذن يا نور حامد لا مشاحة في هذا، أنت تعبرين حللت أهلا، نزلت أهلا، جئت أهلا، وطئت سهلا، نزلت سهلا، لا مشكلة، المهم أننا نقدر فعلا يناسب السياق. يعني لا يمكن الآن أن نأتي إلى أحد نستقبله في بيتنا فنقول حللت أهلا ووطئت سهلا، نقدمها هكذا اختصارا فنقول أهلا وسهلا، حتى أننا نجدها مستساغة في اللفظ وفي التعبير، وحتى حينما يقولها الإنسان يقولها هاشا باشا، فلا يكرر كلامه حللت أهلا ووطئت سهلا، هو يدرك هذا الكلام من خلال هذا التعبير. فحذف الآن الناصب، حذف الناصب أو حذف الفاعل أو عفوا العامل، نعم، حينما نقول مرحبا قد نقول مرحبا يعني بمعنى أقول لك مرحبا، يعني حينما نواجه أحدا فنقول أقول لك مرحبا، حتى مثلها صباح الخير، مثلها صباح الخير، مساء الخير، نقدر أيضا فيها عامل محذوف، يعني بإمكاننا أن نقول وانظروا إلى التنوع، بإمكاننا أن نقول صباح الخير، وبإمكاننا أن نقول صباح الخير، فلا مشاحة في هذا، قد تأتي بالرفع وقد تأتي بالنصب، المهم أن هناك عامل محذوف وجوبا، عامل محذوف وجوبا، لماذا؟ لأنه من باب الأمثال، من باب الأمثال ونحوها. نعم نعم، مفاعيل يا هدى، أهلا مفعول به، مفعول به منصوب، والواو عاطفة، سهلا مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا، تقديره حللت أهلا ونزلت سهلا أو وطئت سهلا. كذلك صباح الخير بمعنى يعني نقدر مبتدأ نخبر عنه بصباح الخير، فنقول صباحك صباح الخير، انظروا صباحك صباح الخير. كذلك بالإمكان أن نقدر شيئا آخر، نقدر مثلا نقول أقدم لك صباح الخير، أو أصبحك صباح الخير، وهكذا. أي جملة هي الحال يا عبد العزيز أنس؟ تقصد أهلا، تقصد أهلا حال عبد العزيز أنس؟ هل تقصد الحال في أهلا وسهلا، أم تقصد صباح الخير؟ أي جملة تعني؟ نعم تقصد أهلا، لا يمكن أن تكون من باب الحال. لماذا؟ أنا أقول لك لماذا. أنت حينما ترحب بإنسان هل ترحب به في الوقت ذاته فقط، أم أنه مرحب به في كل مكان؟ يعني أنت الآن حينما أأتيك أنا إلى منزلك وأطرق لك الباب، أطرق عليك الباب، فتقول لي أهلا وسهلا، هل تقصد أهلا وسهلا يعني تقول مثلا قدمت حال كونك أهلا وحال كونك سهلا؟ لا يمكن أن نقدر هذا، نعم لا يمكن أن نقدر على أنه من باب الحال، ولكننا نقدره من باب لا لا لا لا لا, لا, لا نقدره من باب كيف حللت. أنت لا تسأله كيف حللت فيقول لك حللت أهلا هو بنفسه، أنت الذي ترحب به فتقول له حللت أهلا ووطئت سهلا أو نزلت مكانا سهلا، فلذلك أنت الذي تطلق هذا، ولا يمكن أن نقدرها من باب الحال، وإنما نقدرها من باب المفعول به الذي حذف عامله أو حذف ناصبه. نعم بارك الله فيك. أيضا مثلها كما قلنا هذه من باب الأمثال. أيضا عندنا موضوع آخر أو باب آخر يجب فيه حذف المفعول به، وهو الاختصاص. وهو الاختصاص، ما معنى الاختصاص؟ الآن نقول مثلا على سبيل المثال نحن أسخى الناس، مثلا على سبيل المثال العامل، أنا أقول العامل، أنا أقول حذف العامل وجوبا. نعم، نحن أسخى الناس. انظروا إلى هذا المثال الآن. الآن نحن أسخى الناس، أنا أريد أن أحشر شيئا في هذا السياق وأعنيه، فأقول نحن مثلا على سبيل المثال نقول نحن العرب. نحن الآن العرب، هذه جملة معترضة هنا في هذا السياق، نحن أسخى الناس، وأقصد بها كأننا نقول أخص العرب أو أعني العرب. نعم، العرب الآن انظروا ماذا، كيف جاءت، جاءت منصوبة هنا، جاءت منصوبة على الاختصاص. أو نقول نحن المسلمين، لا يمكن أن نقول نحن العرب، ولا يمكن أن نقول هذا من باب الاختصاص، لكن بالإمكان أن نأتي بها بشكل آخر ونعني بها شيئا آخر. إذا قلنا نحن العرب ونحن المسلمون، نقدمها على أنها مبتدأ وثم وصف له، نعم على البدلية ممكن تحمل، لا مشكلة في هذا، لكن هنا العرب طالما أنها نصبت فهي نصبت على الاختصاص ولها دلالة. بمعنى يعني ما هي الدلالة الآن التي في هذا السياق؟ أي كأننا نقول نحن نخص العرب، فأنت حينما تنصب فأنت مهتم بهذا الجانب، أنت مهتم بهذا الجانب وتخص العرب بأنهم أسخى الناس، أو تخص المسلمين بأنهم أسخى الناس، فتقول نحن العرب أسخى الناس. فيكون الآن العرب هنا منصوب على الاختصاص، أي مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف وجوبا. نعم، طيب كذلك، نعم كذلك المواضع التي يجب فيها، نعم أنا أقدمها هكذا على عجالة لأنه عندنا باب طويل هنا فلا مشكلة في هذا. أيضا من المواضع التي يجب فيها حذف العامل أو الناصب هو التحذير. التحذير ما معنى التحذير؟ التحذير هو أننا نحذر شخصا مثلا من شيء معين، هذا هو التحذير. والاسم المنصوب على التحذير هو مفعول به حذف فعله وجوبا، هذا معنى التحذير، هذا معنى التحذير. مثلا نقول على سبيل المثال الكسل، الكسل الآن الكسل، الكسل هنا ما معنى هذا السياق؟ أنا حينما مثلا أقف أمامكم وأقول الكسل، الكسل، لماذا نصبت وما معنى النصب هنا؟ أو النار، النار، أو إياك الكسل، أو نعم كأننا نقول وكأننا نقدر انتبه من الكسل، احذر من الكسل، فأنا أنصب هذا على التحذير، أنصب المفعول به هنا على التحذير، فكأننا نقول احذر الكسل. ثم تأتي الكسل الثانية، هذه توكيدا للكسل الأولى، أرأيتم؟ الآن هنا ماذا فعلنا؟ نصبنا الكسل على التحذير. أما اليتيمة، اليتيم فهذا ليس تحذيرا يا أبا إسماعيل، هذا يخرج من باب التحذير إلى باب الإغراء. انظر الآن، نعم إلى باب الإغراء، والإغراء والتحذير صنوان هنا، يعني كلاهما منصوب على ماذا؟ منصوب على إما على الإغراء، أي أنك تقدم إغراء اليتيمة، اليتيمة يعني كأنك تحث على رعاية اليتيم وعلى العطف على اليتيم وعلى الاهتمام باليتيم. أما الأولى فأنت تحذر من الكسل، تحذر من شيء معين، فلذلك كلاهما منصوب على الحذر وعلى التحذير والإغراء، يعني مفعولان لفعل محذوف وجوبا، ولكن هذا يدخل في باب التحذير والثاني يدخل في باب الإغراء. وهذا أيضا من المواضع التي يحذف فيها العامل وجوبا، كنت سأتطرق له لكن طالما أنك طرحت مثالا عليه فالحمد لله رب العالمين. كذلك المنادى، حينما نقول يا طالب العلم أقبل، يا طالب العلم أقبل، الأصل هنا في المنادى ماذا؟ الأصل في نصب المنادى هو أدعو، هو فعل محذوف وجوبا، كأننا نقول أدعو طالب العلم أو أنادي طالب العلم، رأيتم؟ فنحن الآن حذفنا الفعل أو حذفنا نعم الناصب الفعل وجوبا هنا الآن، يعني لا يمكن أن ننادي مثلا أنا أنادي علي المانع هنا أو أناديه أو يعني أناديه بأنه طالب العلم فأقول له أناديك يا طالب العلم، لا يمكن، أنت تقول يا طالب العلم كذا، أليس كذلك؟ فهنا منصوب على أنه منادى، منصوب على أنه منادى، لكن الناصب فيه هو أدعو المقدرة، أدعو المقدرة، فإن قلنا يا طالب العلم فكأننا نقول أدعو طالب العلم، أدعو طالب، نقول منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والعلم مضاف إليه، هكذا يا نونكاتي إعراب المنادى هنا، نقول طالب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نعم لا مشكلة لو ندعه في باب المنادى لأنه لم نصل إلى الدرس بعد، فلذلك لا نشكل على أنفسنا بالدرس الذي لم يأتي بعد، نؤجل إلى درسه إن شاء الله يا أميرة وأبشري بخير. نعم لا لا لا نقول مفعول به لفعل محذوف هنا، منادى فقط، لأنه لا يمكن أبدا أن حتى أن نقول لفعل محذوف، هما هكذا عللوا النحاة بأنه منصوب بفعل محذوف وجوبا، ولا يمكن أن يظهر أصلا، لا يمكن أن يظهر هذا الفعل المحذوف أو الناصب له. نعم فلذلك لا نقول منادى أو مفعول به، لا نقول مفعول به، وإنما نعتبره من باب المنادى، فنقول منادى منصوب وعلامة نصبه، لكنه النوع، نقول هو نوع أو موضع من المواضع التي يحذف فيها الناصب وجوبا أو العامل وجوباً. نعيده. طيب الاختصاص هو يلجأ إليه لبيان الأهمية وللاختصاص، يعني أنا أقول مثلا ما معنى الاختصاص أصلا؟ الاختصاص معناه أنه شيء مختص بشيء لا يفعله إلا هو، مثلا حينما يزور أحدنا لا قدر الله المستشفى لزيارة طبيب مثلا وعنده في بطنه شيء معين يؤلمه، هل يذهب إلى طبيب العيون مثلا أم يذهب إلى طبيب مختص بالباطنية؟ أنا أسألكم فأجيبوني، هذا معنى الاختصاص بمثال الآن. نعم هو يذهب إلى اختصاصي، جميل جدا، أو مختص بهذا الموضوع، فلذلك حينما نقول نحن الطلاب جيدا، نحن الطلاب ندرس جيدا، الآن الكل يدرس، الكل يدرس، ولكن حينما نقول الطلاب فنحن نخص الطلاب بأنهم يدرسون جيدا أو أن دراستهم تكون لهم، أو نخص الطلاب بهذا الموضوع، الكل يدرس طبعا الطلاب وغير الطلاب، لكن حينما نقول في تعبيرنا نحن الطلاب ندرس جيدا فكأننا نقول نحن نخص الطلاب ندرس جيدا أو نحن نعني الطلاب ندرس جيدا. نعم لذلك ربما يقولون من الأخطاء التي تطلق مثلا في بعض الأحيان من التلاميذ حينما يرحبون بزوارهم في المدارس، يقولون نحن التلاميذ كذا كذا كذا، لا يقولون نحن التلاميذ كذا. كيف لم أفهم، هل الضمائر المفصلة دليل على الاختصاص في هذا؟ نعم أحسنتي، هو لا يأتي المختص إلا في ضمير منفصل نحو نحن وأنا. نعم نحن الشباب لنا الغد، ولا يأتي المختص، أحسنت يا نجمة العربية من جاء شمس المغيب، نعم قالت هل الضمائر المنفصلة دليل على هذا الاختصاص، نعم هو لا يكون إلا في ضمير منفصل ويخص المتكلم نحن أو أنا، فأقول أنا الطالبة مثلا أحترم المعلمة، انظروا أنا الطالبة ولم أقل أنا الطالب، أنا الطالبة يعني أنا أخص الطالبة أو أخص نفسي الطالبة. نعم ولذلك لا يأتي إلا بعد نحن أو أنا، يعني يخص الضمير المنفصل ويخص أيضا الضمير المتكلم أنا ونحن. نعم بارك الله فيكم. إذن ننطلق إلى النقطة الثانية عن طريق سؤال. السؤال هو هل نقول شرب الضيف القهوة الشاي؟ هل يجوز مثل هذا التعبير؟ أنا أسألكم بارك الله فيكم، هل يجوز مثل أن نقول شرب الضيف القهوة الشاي؟ نعم، انظروا ماذا قالت لجين، حسنتي بارك الله فيك، ماذا قالت وماذا فعلت الآن؟ ماذا فعلت لجين؟ أحسنتم جميعا بارك الله فيكم. لابد أن نعطف، جميل جدا. إذا لابد أن نضع حرف عطف، لأنه لا يمكن أن يتعدد المفعول بهذه الطريقة، فلا نقول شارب الضيف القهوة الشاية، لا، يعني نجد حتى التعبير ركيكا، فلذلك لابد أن نعطف لأنه من المستحيل أن يشرب هكذا، فنقول شارب الضيف القهوة والشاية، فعطفنا الشاية على القهوة، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب، هذا سنأخذه أيضا في باب العطف. المهم في موضوعنا السؤال هو هل يتعدد المفعول به؟ هذا هو السؤال، فأجيب بارك الله فيكم. هل يتعدد في سياقاتنا؟ يعني هل نطرح أكثر من مفعول به في السياق؟ نعم، كلكم تقولون نعم. طيب أنا أريد من أحد منكم أن يطرح لي سؤالا أو يطرح لي عبارة أو جملة فيها تعدد للمفعول به. هيا بنا بارك الله فيكم، اطرحوا لي سياقا فيه تعدد للمفعول به. هيا من يأتي به؟ أحسنت سمر، ممتاز، جميل جميل، أحسنت محمد فهمي، رائع، ممتاز جدا، أحسنت. أنا أقول أحسنت لمن ذكر شيئا هنا، كلكم جميلون ورائعون، لكن انظروا الآن، انظروا، أحسنت من أحسنت منال يونس، جميل، أحسنت. إذن هناك من قلت له أحسنت لأنه ذكر، انظروا إلى ما قالوا الآن، نعيد مرة أخرى، أحسنت علا، جميل، ممتاز، رائع. إذن الآن أنا قلت أحسنت، طبعا أنا لا أقول أحسنت بأن يعني الذي أجاب بغير جواب يعني أنه ليس محسنا، لا لا، لكن أنا أقول أحسنت لأنني أريد هذه العبارة التي قالها. أما لو قلنا انظروا أخذت الحكمة والعلم، العلم هنا ينفصل عن موضوع المفعول به ويأتي على أنه معطوفا على الحكمة، لا نعربه في وظيفته النحوية على أنه ماذا مفعول به، يعني لا يأتي أحد فيقول أخذت، طبعا أخذت فعل وفاعل، لا يقول الحكمة مفعول به منصوب أول مثلا، ثم يقول الواو عاطفة، ثم يقول العلم معطوف مثلا مفعول به ثان، هذه يعني لا تعد، لم يأتي بها أحد، هذا فتح جديد، هذا فتح جديد في النحو فلم يسمع من قبل، فلذلك لا يمكن أن نعتبر مثل هذا السياق أنه حمل أو حمل مفعولين. كذلك لبست الرداء والبنطال، لا يمكن أيضا أن نعتبره على هذا السياق. أيضا سأقتطف مما قلتم، قرأت الكتاب والرواية، لا يمكن أيضا أن نحمله على أنه تعدد أو من تعدد المفعول به. فتحت الباب والشباك، لا يمكن، لكن انظروا انظروا، سأعيد مرة أخرى النافذة، ظننت سمر سعدي تقول ظننت الجو صحوا، رائع، جميل جدا، هذا هذه الجملة الأولى، واحتفظي بها يا سمر لتطرحيها مرة أخرى، بارك الله فيك. أيضا قلت لمن هنا، أعطت الأم الطفلة تفاحة، منال يونس، أحسنت أيضا، جزاك الله خيرا، واطرحي هذا السياق مرة أخرى إن شاء الله حينما أقول لك. علا تقول أعلمت المديرة الطالبات نتيجة الاختبارات، ممتاز جدا يا علا، أحسنت بارك الله فيك. أها، منحت المديرة الطالبة جائزة ستار نجم العربية، رائع، جميل جدا. ميس ترانسليتر، أين جوابك؟ أنا لم أره. تسألين تقولين هل جملتي صحيحة أم خاطئة، أي جملة؟ اطرحيها مرة أخرى بارك الله فيك، إذن عندنا الآن نجمة العربية وعندنا سمر سعدي. سألت الرحمن الرحيم، هذا يدخل في باب البدل، كأنك تقولين سألت الرحيم، سألت الرحمن الرحيم. نعم، أيضا سليمة تقول رأيت القلب السليم مستنيرا. نعم، فلذلك هذا يدخل في باب البدل يا مس، فلا مشكلة فيه. نعم، رأيت إن حملتها يا سليمة على باب الرؤية. انظري هنا الآن، انظري هنا أنت وما تشائين في هذا الموضوع. إن حملت الرؤية على أنها قلبية فعند ذلك يتعدد المفعول به، يكون من باب نصب المفعولين، ولكن إن حملتها على الرؤية اليقينية أو البصرية فلذلك تنصب مفعولا واحدا، وأنت وما شئت في هذا، أنت وما شئت. العبرة بما يقول المعنى في قلب الشاعر كما يقولون، أو المعنى فرع للإعراب والإعراب فرع للمعنى. طيب، نعود مرة أخرى إلى اقتباس ما جئتم به. طيب يا طبعا، على بركة الله، في حفظ الله ورعايته مسددة إن شاء الله. نطرح السياق الأول الذي طرح، اطرحوا سياقاتكم التي قلت. أريد أول سياق وهو أين سياق؟ نعم. طيب انظروا الآن، يتعدد المفعول به، يتعدد، لا مشكلة شاشفيلوس أنا فقط أشاكس. إذن يتعدد المفعول به، يتعدد، ونقول أن هناك أفعال، هذا هو الغالب، أن هناك أفعال تنصب مفعولا واحدا. لا لا، هنا غمرني فرحا طارئا، لا لا لا، غمرني فرح وليس فرحا، غمرني فرح طارئ يا أبا إسماعيل، لا نقول غمرني فرحا طائرا، غمرني فرح طائر طارئ. طيب، إذن هناك أفعال، لا مشكلة أبا إسماعيل، هناك أفعال تنصب مفعولا به واحدا وهذا هو الغالب، لكن هناك أفعال متعدية، ونحن أخذناها تناولناها سابقا، قلنا أن هناك أفعال متعدية، متعدية إلى ماذا؟ تنصب مفعولين، هناك ما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وهي أفعال القلوب، وهي ظن وأخواتها، مثل السياق الذي ورد هنا، ظننت الجو صحوا، وقلنا الجو مفعول به أول، وصحوا مفعول به ثان، معناه أنه تعدد المفعول به. إذن يكون في الأفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، الأصل في السياق الجو صحوا، وحينما دخلت عليها ظن قلبت الموضوع إلى مفعول به أول ومفعول به ثان، فهذا من الأفعال التي تنصب المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. هناك أفعال تنصب أيضا مفعولين ولكن ليس أصلهما مبتدأ وخبر، وهو أعطى ومنح ووهب وأعطى، مثل السياق الذي ورد، لو تطرحوا سياق الذي ورد في الفعل المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أعطت جمال، أحسنت يا منال، ممتاز جدا، أعطت الأم الطفلة، الآن أعطت هذا أو أعطى من الأفعال المتعدية التي تنصب مفعولين ولكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. كيف لنا أن نقبض على موضوع الأصل هنا، أصل المفعولين اللذين مبتدأ وخبر؟ أفعال الشحاتة. نعم، إذن هناك مفعولان أصلهما مبتدأ وخبر، وهناك مفعولان ليس أصلهما مبتدأ. نحذف الفعل، جميل جدا، ونبقى مع السياق ثم ننظر هل الأصل فيه مبتدأ وخبر أم لا. هذا هو، نعم نعم، جميل، أحسنت. إذن تصبح الطفل تفاحة لا يستساغ، جميل جدا، كذلك الأم الطفل تفاحة، لا يمكن، لا يمكن. إذن فمعناه أن هناك أفعال تتعدى إلى مفعولين. نعم، لنكاتي سنتطرق إلى هذا إن شاء الله. إذن هناك أفعال تتعدى إلى مفعول واحد وهو الغالب في هذا، هناك أفعال تتعدى إلى مفعولين وهذه تنقسم إلى قسمين، أفعال تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وهي ظن وأخواتها، وأفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهي أعطى وأخواتها، وهناك أفعال مثل ننكات تقول أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهي أرى وأعلم وأخبر، مثل السياق الذي طرح قبل قليل لا أدري أين هو. عموما إن لم يطرح سنطرح سياقا. هل طرح سياق قبل هذا؟ هل طرح سياق تعدى الفاعل؟ نعم، بهمزة التعدية، جميل جدا. إذا لم يطرح، لم يطرح، فنقول أخبر القائد الجيش النتيجة كذا. إذا طرح أعلمت، أحسنتي إذن يا علا، نقول أحسنتي علا بارك الله فيك، وأحسنتي سنرايز، وأحسنتي نور حامد، أعلمت المديرة الطالبات نتيجة الاختبار كذا. بقيت جملة، بقيت كلمة يا علا. طيب، أعلم الطبيب، انظروا، المريضة الدواء مفيدا، ثلاثة مفاعيل. أعلمني الطالب الجائزة ضائعة، جميل، عندنا يا المفعول الأول ثم الجائزة ثم ضائعة أو غيرها، هذه ثلاثة مفاعيل. خبر الطبيب المريض الدواء، جميل جدا علي. إذن معناه أن المفعول، هذه هي خلاصة الموضوع، أن المفعول به يتعدد، قد يكون مفعولان وقد يكون ثلاثة، وهذه ضمن سياقات محددة. نقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وقد انتهى درسنا لهذا اليوم.